إلهي تحملنا ذنوبا عظيمة أسأنا وقصرنا وجودك أعظم سترنا معاصينا عن الخلق غفلة وأنت تراها ثم تعفو وترحم إلهي فجد واصفح وأصلح قلوبنا فأنت الذي تولي الجميل وتكرم لك الحمد عاملنا لك الحمد عاملنا بما أنت أهله وسامح وسلمنا فأنت المسلم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج عن المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج عن المسلمين يا ربنا يا ودود نسألك فك القيود ونيل كل القصود واغفر لنا نسألك كشف الغطاء ومحو كل الخطا وكن لنا يا معين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج عن المسلمين وهب لنا ما نروم من نافعة العلوم عسى بفضلك نعوم بحر حق اليقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج عن المسلمين وهب لنا ما نريد نكون خير العبيد وفي جنان المزيد عسى من الخالدين بدد جيوش الضلال واصلح لنا كل حال واقطع أمر المؤمنين